بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأصلي وأسلم على سيد الخلق أجمعين محمد صلى الله عليه وسلم، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فما ترك خيرا إلا ودلنا عليه، وما ترك شرا إلا وحذرنا منه. فصلاة وسلاما دائمين من رب العالمين على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أحبتي في الله، أكرر دائما وأبدا أن الله سبحانه وتعالى لم يترك الخلق سدى ولم يخلقهم عبثا، ولكن كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولهذه الغاية أرسل الله سبحانه وتعالى الرسل، وأنزل الله سبحانه وتعالى الكتب ليكون الناس على بينة من أمرهم. فبإقامة هذه الكتب وباتباع هؤلاء الرسل تصلح الأرض، وبالإعراض عن الكتب وعن الرسل يحدث الفساد. ونحن بفضل الله سبحانه وتعالى مقدمون على شهر كريم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا هذا الشهر، شهر رمضان. أسأل الله أن يبلغنا هذا الشهر وأن يعيننا فيه على ذكره وشكره وحسن عبادته. في هذا الشهر الكريم ونفحة من نفحات الله سبحانه وتعالى، وقبيل هذا الشهر وأثناء هذا الشهر، نسمع كثيرا عن علاقة القرآن برمضان، ويكثر الحديث في هذه الآونة وفي غيرها عن الكلام عن قضية تدبر القرآن وعن أهمية تدبر القرآن. هذا المصطلح الذي أصبحنا نسمعه بفضل الله كثيرا، وأصبح هناك انتشار ووعي لهذه الكلمة بفضل الله سبحانه وتعالى. قضية تدبر القرآن تجعل فضل الله تجعل هذه القضية كثيرا من الناس يتكلمون عنها ويسمعون عنها، ولا سيما مع رمضان. وهذا التخصيص قضية رمضان مع القرآن هو الذي أخبرنا به هو القرآن. قال ربنا سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وقال ربنا سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه، أي القرآن هذا الوحي، في ليلة القدر. ولكن تكثر التعاريف والمصطلحات والتحديدات والأركان والضوابط لقضية تدبر القرآن، وأنا حتى لا أخوض في هذه الأمور هي لها مجالها، أعود إلى هذه اللفظة في كتاب الله سبحانه وتعالى. ننظر في سياقات هذه اللفظة، أين جاءت هذه اللفظة وما السياق الآيات التي جاءت فيها هذه اللفظة، حتى نستطيع أن نتعلم ما المراد من كتاب الله سبحانه وتعالى، ما الذي يريده كتاب الله حينما يحدثنا عن هذه القضية، عن قضية التدبر. حينما عاتب القرآن أناسا عن هذه القضية، على هذه القضية وعن ابتعادهم عن هذه القضية، ما هو السياق الذي جاء فيه هذه القضية؟ بعيدا عن الانشغال بتمام التعريف ووضع حد له، وهذا من أسلوب القرآن. القرآن لا يشغلنا دائما بضبط التعريفات على قدر ما يشغلنا القرآن بما كيف تستفيد من هذا الأمر. حين الكل يسمع هذه الآية ويحفظ هذا الجزء من الآية، قول الله سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن. وهذه اللفظة، هذه الجملة جاءت في موضعين من كتاب الله سبحانه وتعالى، في سورة النساء وفي سورة محمد صلى الله عليه وسلم. والعجيب أن هذه اللفظة وهذه الجملة جاءت في تقريبا نفس السياق، رغم أن سورة النساء سورة طويلة وبعيدة في المصحف حتى في الترتيب عن سورة محمد صلى الله عليه وسلم سورة القتال، ولكن تقريبا نفس السياق جاء فيه هذا الاستفهام: أفلا يتدبرون القرآن. وهذا السؤال، هذا الاستنكار في هذا السؤال، وكأن كان في تدبر القرآن كان هناك حلا لمشكلته، كان هناك حلا لمرض هؤلاء الذين خطبتهم هذه الآية. فالسياق في كلا الموطنين في سورة النساء وفي سورة محمد صلى الله عليه وسلم يتحدث عن المنافقين الذين يدعون قبولهم بتشريعات الله. في كلا الموطنين، في موطن سورة النساء حينما ترجع صفحة أو صفحتين قبل الآية فلا تدبرون القرآن، تجد أن السياق بدأ من قول الله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أولي الأمر منكم، الأمر بالطاعة. ثم بعد ذلك ودائما يعني حتى كان لي محاضرة بنفس العنوان متى يظهر المنافقون في القرآن، في مواطن كده أول لما تقرأها تتوقع أن هيظهر المنافق. كلام مثلا عن وضع الضوابط والحدود في قضية الشهوات مع النساء، غالبا هيظهر المنافق يعترض في سياق القرآن. كلام عن التحكم إلى تشريعات الله، غالبا هيظهر المنافق. في مواطن كده في القرآن جمع كده سياقات المنافقين، سواء في سورة البقرة ولا في سورة النساء ولا في سورة النور ولا في سورة الأحزاب ولا في سورة محمد صلى الله عليه وسلم، في مواطن ثابتة في القرآن كده، أول لما في مواضيع ثابتة كده أول ما بدأت ذكر هذه المواضيع بيظهر النفاق مباشرة. فنعود إلى السياق، فلما جاء الأمر بطاعة الله وطاعة الرسول ظهر المنافق وقال بالعكس أنا ما عنديش اعتراض، أنا موافق جدا، ويدعي ذلك ثم يذهب ويتحاكم إلى الطاغوت. وبعدين صفحة طويلة، وبعد كده قال الله سبحانه وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وبعدين موطن كده هنشرحه بإذن الله، ولو أن كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم ويخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. وبيستمر السياق حتى يأتي ذكر صريح للمنافقين، ويقول المنافقون بكل صراحة ويقولون طاعة، يقولوا احنا هنسمع الإسماع، وتكرار الأمر بطاعة طول. لما تيجي ترجع إن شاء الله وقبل الواجبات بقى العملية تيجي ترجع بقى تقرأ السياق ده سورة النساء ومن يطع الله والرسول هتجد ذكر طاعة متكرر، ثم بعد ذلك يقولوا ايه طبعا احنا هناك. فالسياق كله بيتكلم عن الأمر بالطاعة، ولكن ليس بأي طاعة، الأمر بتكليفات فيها مشقة، يعني التكليفات اللي فيها مشقة هي اللي تظهر الصادق. هذه التكليفات اللي فيها نوع مشقة ويستطيعها الإنسان بفضل الله هي التي تظهر المنافقين. ربنا قال لما ربنا قال فلا وربك لا يؤمنون، قال بعدها ولو أنا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم، هذه التكليفات هي التي تطرح المنافقين. فالسياق بيتكلم عن تكليفات شقة مطلوبة من المؤمنين، ويدعي المنافقون أنهم يستطيعون أن يقومون بهذه الأفعال ثم ينكسون على أعقابهم، يقولون بلسانهم طاعة، فإذا خرجوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، يعني بيقول شيء بيقول أنا سأطيع أنا سأنفذ أنا سأفعل أنا أحب التشريع أنا كذا، ثم بفعله ركز معايا يبقى الكلام بيقول كلام كويس لكن التطبيق مختلف. فالعلاج حتى يتوافق الطاعة والفعل مع الكلام أن يتدبر القرآن، وده شيء عجيب. يعني التدبر هنا ليس أمرا ذهنيا فقط، يعني المقصود هنا أيضا من التدبر بالإضافة أنك تفهم القرآن أن تطبق القرآن، يعني عملية التدبر عملية ذهنية وقلبية وعملية. طيب نسيب الموطن ده ونروح لسورة محمد صلى الله عليه وسلم نفس العداب أفلا يتدبرون القرآن، عجيب جدا نفس السياق، منافقين بيدعوا ان هم بيحبوا القرآن على قول في الآية ان هم لولا نزلت سورة. في ناس قالت المؤمنين والمنافقين على سواء كانوا يتمنوا امام الناس نزول سورة، لكن انا بس لا اعرف يعني لو ربنا ينزل لنا سورة كده الواحد ينفذ على طول امر ربنا، فتنزل سورة فيها امر شاق فتراهم يعرضون عن تطبيق هذا الامر الشاق ويدعوا الطاعة، فيقول الله سبحانه وتعالى فإذا صدق الله فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم، يعني لو أنهم طبقوا وفعلوا ما يقولونه لكان خيرا لهم، ولكن إيه اللي حصل بيعرضوا. فقال الله بعدها أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وهناك ولو كان من عند غير الله سورة النساء لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالعجيب إن في الموطنين ناس بتدعي أنها ستطبق دين الله باللسان، ثم عند التطبيق وأحكام شقة يعرضون، والعلاج في الموطنين هو التدبر. يعني التدبر ليس مجرد امر ذهني تجريدي بتعيش فيه وخلاص وفقط ثم ينتهي الامر، هنا لم تحقق قضيه التدبر. بل السياق الثالث التي جاءت فيه اللفظه، احنا كل ده بنرجع للفظه في القران بعيدا عن راي فلان او علاه، برجع الى كتاب الله سبحانه وتعالى. كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته وليتذكر اولو الالباب. قبلها على طول ام نجعل الذين امنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الارض ام نجعل المتقين كالفجار. الفارق بين هؤلاء وهؤلاء ان المؤمنين الذين عملوا الصالحات المصلحون، هؤلاء المصلحين، هؤلاء تدبروا فتذكروا فاصبحوا من اولي الالباب. والسياق اصلا كله في توبه داود عليه السلام، وأن أمر أن يحكم أيضا للتشريعات في الأرض، وأن المعرضين عن تشريع الله يذهبون إلى الفساد في الأرض، وأن علاج كل هذه القضية هو تدبر كتاب الله سبحانه وتعالى. وده شيء عظيم، يعني تدبر القرآن طلع علاج لهذه القضايا الصعبة لانتزاع أصعب الأمراض من القلب. هذا المرض مرض النفاق الذي إذا استقر في قلب أحد من الناس، نعوذ بالله من ذلك، هذا المرض ثقيل ينزل به إلى درك جهنم والعياذ بالله في الدرك الأسفل من النار. لأنهم كانوا في الدنيا كانوا لأقرب نقطة إلى النور ظاهريا، كانوا بيسمعوا الوحي، بيجلسوا في مجالس الوحي، كانوا إلى أقرب نقطة في النور بأجسادهم، ولكن كانوا أبعد مكان عن النور بقلوبهم، فكانوا في النار والعياذ بالله في أبعد مكان عن الجنة، كانوا في الدرك الأسفل من النار، كانوا في أبعد مكان عن المؤمنين. يعني في الدنيا كانوا في أقرب نقطة إلى مجالس المؤمنين، ففي الجنة لأنهم لم يستفيدوا من هذا الأمر يكونون في الدرك الأسفل من النار والعياذ بالله. فإذا قضية التدبر قضية المراد منها الفهم والعمل. يعني لما تسمع حديث يقال لقارئ القرآن اقرأ وارتقي، نعم هذا في الآخرة، لكن لابد أيضا أن يكون هذا هو شعارنا، أن يكون هذا هو شعارنا في الدنيا، اقرأ وارتقي. ما الذي يفعله القرآن فينا؟ هذا هو التدبر. هنا وقال أحد السلف إني أشتهي أن يفتح لي صدري، عايز صدري ينشرح كده وأنظر في صدري، فأنظر ماذا فعل القرآن في صدري وما نكأ. القرآن لابد أن ينكأ فينا، إن نشأة ليله أشد وطئا وأقوى مقيلا، بيطأ على كل التعرجات التي تعترض طريق العبودية، كل المطبات اللي بتقابل التكليفات الشرعية لابد أن يطأها القرآن وأن يمهدك لقبول هذه الأحكام الشرعية. هذا هو التدبر. التدبر ليس مجرد أن الإنسان يفهم، دي الخطوة الأولى فقط. ذلك التفسير، انك تقرأ في التفسير دي عملية ما قبل التدبر. زي بالظبط لما اقول لك تدبر في الكون، ايوه هو ايه معنى ان انا اتدبر في الكون؟ ان انا اعرف ان الجبال بتتكون من ايه، وعمق تكون النباتات وصعوبة الخلايا الحية وعظم، فقط دون ان يثمر هذا في عملا قلبيا من ايمان وتوكل وانابة وعمل صالح بدن يظهر على جوارحي. إذا ما قيمة التدبر في الخلق إذا؟ وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون بعد هذه الإراءة وليكون من الموقنين. هنا حصل عمل قلبي، حصل عملا قلبيا بعدها مباشرة وهو اليقين. يبقى أنك ترى الآيات يبقى التدبر. ذلك بعض العلماء قال إن التدبر هو أنك تنظر في ظهر الشيء ما وراء الشيء. بعضهم قال ده فيه معنيين، يعني الآية اللي انت بتقرأها دي مليئة بالمعاني، كل ما تنظر فيها تجد معنى، كل ما تعود إليها تجد معنى، فالطبقات الداخلية للآية مليئة بالمعاني وتصلح لكل زمان ومكان ولا يخلق على كثرة الرد، لا يبدأ القرآن. وقيل التدبر مآل نظر الآية فيك أنت، الآية عملت فيك إيه؟ يعني التدبر قالوا معناه من المآل، ماذا فعلت فيك الآية؟ حتى ولو كان هذا الفعل إعراضا، فده نتيجة تدبرك، أنت أعرضت لم تفلح. الراجل لما جه وسمع الآية من النبي صلى الله عليه وسلم وكان رايح عشان يكلمه، فسمع الآيات فرجع مصدوم، قال كلاما يكتب في كلام علوم في كتب علوم القرآن، إن عليه لحلاوة وإن أعلاه المثمر وأسفله المغدق وإنه لا يعلى ولا يعلى عليه. قال كلاما بديع. ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ ظل يفكر ويقدر ماذا سيفعل، كيف سيخرج من هذه الورطة. فهنا لم ينتفع بما سمع. احنا لما نقول تدبر القرآن وأهمية تدبر القرآن ده شيء طيب جدا بفضل الله قدره الله، ولكن ماذا بعد التدبر؟ يبقى وكأن في ثلاث عمليات في علاقتك بكتاب الله سبحانه وتعالى. الأولى أن تفهم المعنى فهم ذهني فقط قبل التفسير، ده لا ينبغي أن نتجرأ عليه. بترجع لكلام أهل العلم، بترجع تفسير ابن كثير مختصره لو في صعوبة، أو تفسير الميسر أو المختصر أو السعدي، أي تفسير مبسط بترجع تفهم معنى الآية. ثم تأتي هنا بعد ذلك عملية التدبر، أنك بقى تبدأ تنظر تتأمل. ولو الحمد لله رب العالمين، والحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله فاطر السماوات والأرض، في كل مرة تحمد الله على شيء مختلف. يعني أنت تتأمل تتدبر نعم الله، اللي طريقة القرآن العجيبة أنه بيثور بداخلك نعما كانت لديك معتادة أنت ألفت هذه نعم. القرآن بيطرحها بأسلوب جديد. القرآن حينما يحدثك عن الله، وكأن كل آية في كتاب الله تحدثك عن الله، لكن في كل مرة يحدثك القرآن عن الله بطريقة مختلفة، يحدثك عن الله من خلال القصص القرآنية فترى لطفه وحكمته وتدبيره، يحدثك عن الله من خلال نعمه فترى رحمته وكرمه، يحدثك عن الله من خلال آياته المبثوثة فترى قدرته وعظمته، وفي كل مرة يحدثك عن الله بزاوية مختلفة، حتى إذا ختمت القرآن قلت قل هو الله أحد الله الصمد، ثم تستعيذ به من كل شر داخلي وخارجي، تستعيذ برب الفلق وبرب الناس من كل الشرور المحيطة. هذا أنت الآن تتدبر القرآن، هذه معاني أنت قرأت عنها في كتب التفسير ثم ظلت تتأملها، ثم أثمرت هنا بقى تدبر، أثمرت عملا، أثمرت تغيرا، اقرأ وارتقي، أثمرت رقيا. لا ينبغي أن نتوقف فقط عند الاهتمام والانبهار بالقرآن. هذا الانبهار التشريعي بما في كتاب الله من تشريعات لابد أن يثمر إذعانا وطاعة. هذا الانبهار الوعظي بوعظ القرآن لابد أن يثمر عملا صالحا. هذا الانبهار الإيماني بطريقة القرآن لابد أن يثمر إيمانا وتوكلا وإنابة. هذا هو التدبر. أفلا يتدبرون القرآن؟ ألم يغيرهم القرآن بعد كل هذه الآيات التي نزلت؟ ألم يأني للذين آمنوا؟ انظر إلى عتاب القرآن حتى إلى المؤمنين، لماذا لم تتغيروا بعد نزول الآيات؟ ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ لماذا لم يحدث القرآن تغييرا فيكم؟ هل ستتعاملون مع القرآن كما تعامل الذين من قبلكم؟ ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب؟ أين أثر الكتاب؟ أين أثر هذا الكتاب فيهم؟ فين ده؟ ولا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد، قيل بعيدا عن مواعظ الكتاب وعن تأملها وتدبرها والعمل بها. فإيه اللي حصل؟ فقست قلوبهم وكثير من النفس، لكن في أمل، اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. فالشاهد أن كل سياقات نزول القرآن حتى على طول بعديه تغيير. لحظات تأمل ده في القرآن، نزول القرآن أيكم زادته هذه إيمان؟ نزول القرآن آيات تنزل على المجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم لا تحدث تغييرا، هنا في إشكال في التلقي، هنا في إشكال لتلقي هذه الآيات. لما كانت تنزل آيات أهل الإيمان كانوا يسألون أيكم، وده سؤال طبيعي بعد نزول الآيات، أيكم زادته هذه الإيمان؟ فبالتالي من السؤال الطبيعي بعد قراءة القرآن وتدبر القرآن، نسأل الله أن يبلغنا رمضان وليلة القدر شهر كامل، السؤال الطبيعي أيكم زادته هذه الإيمان؟ يا الأثر هو ده تدبر القرآن، أو هو ده التدبر الحقيقي، أو هذه هي التلاوة الحق، يتلونه حق تلاوته. وإذا تفهم ليه السلام لما تكلم على التلاوة الحق قال الاتباع، يتبعون أوامره يتلونه حق تلاوته، نظروا إلى العمل. نعم هي لها معنى لغوي التلاوة من الاتباع، لكن أيضا التلاوة الحق قراءة ثم عمل، وإلا يصبح القرآن يا جماعة مجرد كلام كغيره من الكلام. لو على قدر الانبهار اللغوي لقد انبهر كفار قريش بك على مستوى اللغة، لو على قدر فهم انه معجز فهم المشركون ذلك ولم يقوموا بأي تحدي. يعني لو على قد الفهم الذهني، طب ما ده فهمه بعض المشركين ثم معه ويفهمه الآن بعض المستشرقين اللي بيعملوا بعض الدراسات القرآنية، يرون فيه إعجازا ثم يكتفون بهذا الأمر. يعني أيوة يقول لك أنا هدرس الإسلام وينبهر بالقرآن ويكتب كتابات انبهارية بالقرآن ثم نقطة وينصرف ثم انصرف. لا، هو هنا لم يتدبر القرآن، لم يثمر فيه القرآن الثمر الحقيقي. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم رمضان وأن يعيننا على تدبر القرآن ويقول هذا أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله نحن الصلاة والسلام على النبي بعده محمد صلى الله عليه وسلم. قال ربنا سبحانه وتعالى ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خير لهم وأشد تثبيتا. هذه الآية وجزء من الآية في سورة النساء ضمن سياق تدبر القرآن والحديث مع المنافقين. ودايما لما يعني حتى من باب القياس الأول لما القرآن بيجيب لك إن القرآن يصلح لعلاج أصعب الأمراض قلبية، فبالتالي يصلح لما دونها. يعني زي ما كان بعض الأئمة يكثر من قراءة مثلا سورة الكهف، وقيل إن الحسن رضي الله عنه كان بيقرأها. فممكن الواحد يرى إن سورة الكهف تعصم من فتنة الدجال أعظم فتنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فبالتالي قد يرجع إليها الإنسان فتكون له نورا، يكون له نورا فيما دونها من الفتن. فتخيل لما القرآن يذكر في سياق علاج هؤلاء المنافقين ويقال لهم أفلا تدبرون القرآن؟ أم أنكم أعرضتم ويعني عوقبوا بهذه الأقفال التي وضعت على القلوب؟ وتجد أيضا أن من سياقات العلاج أن التدبر لابد أن يكون معه عمل. لذلك في نفس الآيات، في نفس الآيات اللي هي سورة النساء وسورة محمد صلى الله عليه وسلم، تجد فيها ذكر العمل وأهمية العمل، الإنسان يعمل. أين العمل؟ فقال ربنا سبحانه وتعالى ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به. إذا يعني الوعظ يتطلب عمل. ذلك عمر رزي لما جاء عند الآية فذكر إن كيف الوعظ يسمى عمل، قال إن الوعظ في القرآن هو الأحكام التشريعية محاطة بذكر الوعد والوعيد. وده من إعجاز القرآن إنه لما بيكلمك عن الأحكام التشريعية بيحيط هذه الأحكام بسياج عظيم من ذكر الجنة والنار وقدرة الله وعظمة الله وحكمته سبحانه وتعالى. بل طريقة القرآن مختلفة، القرآن يعني له طريقة أحيانا إنه لا يستجدي الإنسان. يعني ممكن واحد داعي يقعد يتحايل على قدامه معلش القرآن آمنوا بها ولا تؤمنوا. القرآن أحيانا بيبقى له طريقة لا يتكلم بهذا الكلام بشر، هذا كلام نزل من علم، هذا من العلو، لا يستطيع بشر أن يخرج هذه الطاقة أصلا. يعني الكلام اللي في القرآن ده لا يخرج من نفس النفوس البشرية، فيها ضعف، فيها عجز، فيها احتياج، وفيها فقر، لا تستطيع. يعني انظر إلى جلال بداية سورة الملك، خلى من البداية كده إن الله يحكم ما يريد. أنت متخيل؟ يعني البداية كده الله سبحانه وتعالى، وسورة إيه؟ سورة المائدة مليئة بالأحكام، ومليئة مع أحكام مع مين؟ مع اليهود والنصارى، خصوصا كمان اليهود اللي نقضوا العهود فلا تكونوا مثلهم. مسألة نقض العهود والبداية ووفاء العقود، ولما ذكر مسألة ابن آدم ذكر بعدها على طول بني إسرائيل أنهم كانوا بينقضوا العهود. فمن البداية إن الله يحكم ما يريد، ما هذا الجلال، هذه العظمة. فطريقة القرآن في ذكر الأحكام التشريعية في الوعظ مختلفة، فلابد أن يثمر هذا الوعظ عملا ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به. طيب هذه الاستجابة لابد أن تكون معك لأي عمل. اللي قبلها على طول في نفس الآية، ولو أن كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسهم أو يخرجوا من ديارهم ما فعلوا إلا قليلا منهم. بعض المفسرين نظر إلى هذه الآية تذم كثيرا من الناس، وبعضهم أيضا نظر من زاوية جميلة أنها تمدح القليل، زي ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى من هؤلاء القليل ثابت بن قيس وقيل في بعض الروايات يعني فيها ضعف سيدنا أبو بكر الصديق وغيره. يعني صحيح بتنزل أحكام شاقة ويعرض الكثير لكن يطبق القليل. الاستجابة لأحكام الله التشريعية في الأوقات الصعبة، في الأزمات الاقتصادية، إنك تطعم في يوم ذي مسغبة، أنت الآن بتقتحم العقبة، أن تستجيب لله في ظل الأزمات، هذا هو معيار الإيمان. يعني الصدق بيظهر. فقال ربنا سبحانه وتعالى الذي يستجيب لكتاب الله سبحانه وتعالى في الأحكام الشاقة وفي الأزمات، ولو أن كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم ويخرجوا من دياركم ما فعلوا إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا، أي في الدنيا والآخرة لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. كيف وصلوا أصلا إلى الثبات أمام هذا الحكم التشريعي؟ أنت ممكن تسمع الحكم اقتلوا أنفسكم ويخرجوا من دياركم، صح ايوه، لان كان كل ما بيجي له امر قبل كده كان بينفذه وكان بيتدرج. احنا احيانا بنتصور ان اليقين في القران بياتي بصوره لحظيه، ان بيحصل برق كده هيجي في قلبك فهتنبهر بالقران فهتتحول. لا، اليقين تدريجي تراكمي. يعني اشد تثبيتا انك بتجيلك الايه تطبق ما تستطيع من الايه فتحصل على جزء من الايمان واليقين والثبات، فبعد كده يجيلك الايه اللي بعدها فتطبق الايه فتحصل على جزء من الايمان واليقين والثبات وهكذا. ذلك من جمال اختلاف بين العلماء في الايه دي في اي سوره البقره، مثل الذين ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من انفسهم. يعني مفاد الاختلاف، يعني هل التثبيت في آية البقرة وفي آية النساء اللي هو أشد تثبيتا، هل التثبيت ده كان قبل الفعل؟ يعني هو كان قبل ما يفعل الفعل، قبل ما يطلع النفقة كان موقن، هو عارف هو بيعمل ايه، ما كانش متردد زي المنافق يطلع النفقة ويقول لك ترى هترجع تاني ولا لا، او فهو يخلفه ربنا يخلف عليه بجد، ولا ده كلام وعظ بيتقال في المساجد وخلاص، هو مرلس ثم لم يرتاب. والتاني بقى المؤمن لم يرتاب موقف، فهو متثبت ومثبت قبل ان يفعل الفعل، ولا ده نتيجه الفعل، يعني بعد ما عمل الفعل حصل ازداد ثباتا والذين اهتدوا زادهم هدى. فمن جمال الاختلاف ان الاثنين واقعين، هو ده اللي بيحصل، انك بتطبق فتزداد ثباتا، فالثبات ده خلاك تفعل فعل تاني، فبتفعل الفعل فبتحصل على ثبات اعلى، وهكذا حياه المؤمن. سمعنا وأطعنا وسمعنا وأطعنا ويسمع فيطيع ويسمع ويتدرج، والله لطيف بعباده لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فلابد أن نفعل ما نستطيع من الطاعات، فيمن الله عليك بالإيمان واليقين الذي تستطيع به أن تفعل أيضا مقامات أعلى من الطاعات والعبوديات، فيمن الله عليك بالإيمان واليقين. كثير من العلماء قال تثبيتا هنا بمعنى تصديقا وبمعنى يقينا، أشد ثباتا قيل أشد يقينا وأشد تصديقا. التصديق واليقين بيزداد مع الطاعة. فهكذا الإنسان حينما يخرج من ماله، حينما يبذل، حينما ينفق، حينما يقدم هذه الأعمال بيزداد ثباتا ويقينا وإقبالا وفهما، وده معنى أثر تدبر القرآن عليه على مستوى الفهم، على مستوى القلب، على مستوى العمل على الجوارح، يظهر ذلك على الإنسان. فيخرج الإنسان بفضل الله من رمضان بعد هذا التدبر الحقيقي أنه طبق هذه الأمور وعمل بما استطاع منها، يخرج بفضل الله ثابتا موقنا، فيستمع إلى القرآن مرة أخرى فيزداد إيمانا ويقينا فيقوم بالأعمال. وهكذا الإنسان بفضل الله سبحانه وتعالى اللي هو اقرأ وارتقي ويقرأ ويرتقي ثم يقرأ ويرتقي، هكذا يكون في رقي دائم إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى على هذا الطريق، ويخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت وقع رجوعه في هذا الطريق يلقى الله سبحانه وتعالى. خرج قاتل المئة في طريقه إلى الله سبحانه وتعالى ومات في منتصف الطريق، فأدخله الله الجنة. أنزل الله له ملائكة الرحمة وحرك له الأرض. ليه؟ لأنه عزم على السير وبدأ بالسير بالفعل. فلا بد أن نعزم على المسير كما قال ربنا سبحانه وتعالى: ولأنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. انظر إلى هذه العطاءات لمن؟ لمن استمع للوعظ ثم فعل فيمليها بالوعظ. فعل، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن الذين يعملون بما يسمعون، لأن الله سبحانه وتعالى قال في أكثر من موطن: نعم أجر العاملين، نعم أجر العاملين. هذه الكلمة العظيمة التي تبشر الذين يعملون، وجاءت أيضا في سياقات فيها عمل شديد في سورة آل عمران وسورة العنكبوت وختام سورة الزمر: نعم أجر العاملين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن أكون وإياكم من هؤلاء العاملين الذين يعملون بما يسمعون، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين أمر الله خصته، اللهم بلغنا رمضان على خير وعافية، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم أعنا فيها على القيام، اللهم أعنا على صيام رمضان كما تحب وترضى، وأعنا على قراءة القرآن. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.